السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون من بعدي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لا يعودون فيه شر الخلق والخليقة. قال سليمان: وأكثر ظني أنه قال: سيماهم التحالق. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو، قال: وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا، ثم تنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب النار. وعن سعيد بن جهمان قال: كنا نقاتل الخوارج وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط قال: فناديناه: أبا فيروز، أبا فيروز، ويحك، هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى. فقال: نعم الرجل لو هاجر. فقال: ما يقول عدو الله؟ فقلنا: يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال: هجرتي بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. نعم، كررها مرتين. طيب، هم يريدون أن يهاجر إليهم، يعني الهجرة هنا يريدون أن يهاجر إليهم. هو يقول: أنا هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريدون أن أهاجر إليكم، وأنتم الذين يقولوا لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فالله المستعان، فعلا هذا حال الخوارج في كل زمان. إذا لم تهاجر إليهم، إذا لم تكن من جماعتهم أو على طريقتهم، فإنهم لا يحمدونك. ومن سيما الخوارج المميزة لهم في كل أوان يخرجون فيه أنهم يجتمعون وينصبون عليهم أميرا ويقولون: هذه بلاد المسلمين، وما بقى فهم كفار، ويكفرون من يسكن في غير ديارهم. طبعا قد لا يكفرونه لأنه يسكن في غير ديارهم، وإنما قد يعني يكون هناك مكفرات كثيرة يكفرون بها كل من سكن خارج ديارهم، لا لأجل السكنة، وإنما لأسباب أخرى متعددة. الخوارج سموا بالخوارج لخروجهم عن جماعة المسلمين، وأشهر ما يقال عنهم أنهم خرجوا على الحاكم، ولكن لا يشترط، يعني قد لا يكون هناك حاكم مسلم، ولكن يخرجون على المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذه العلامة التي تميزهم عن غيرهم، يتركون الثغور ويتركون كذا ويقاتلون أهل الإسلام، لأنهم كفروا أهل الإسلام ويرون أن أهل الإسلام شر من أهل الأوثان، لأنهم ينتحلون الإسلام مرتدين، والمرتد شر من أهل الأوثان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين. فتجد فعلا أن طوائف الخوارج هي أكثر الطوائف التي ارتدت مع انتسابها للدين، يعني هم لا يقولون إنهم تركوا الدين، وإنما يعتقدون معتقدات لا شك في ردة من اعتقدها، فمثلا من أشهر الخوارج طائفة تسمى الأزارقة نسبة لرئيسها نافع بن الأزرق. هؤلاء يقولون إن سورة يوسف ليست من القرآن، يعني شوف الرد الصريح، ويقولون إن يعني عندهم معتقدات أخرى مثل أن المرأة تقضي الصلاة يعني بعد طهرها من الحيض، وعندهم بعض الأشياء التي خالفوا فيها جماعة المسلمين. لكن مسألة القرآن هذه من أوضح ما يقال في كفرهم وتركهم للدين. وكذلك من طوائف الخوارج الإباضية، وهي الطائفة التي لا زالت إلى يومنا هذا. كل طوائف الخوارج قد اندثرت، ويخرج يعني تخرج طوائف شبيهة بها ولكن متطورة إلى حد ما، لكن الطائفة التي بقيت منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا هي طائفة الإباضية. وطائفة الإباضية ينكرون وجه الله وينكرون صفات الله، ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى في القيامة، يقولون القرآن مخلوق صراحة. يعني شوف كيف يسارعون إلى ما اتهموا به المؤمنين. هم دائما يكفرون المسلمين، ولكنهم سبحان الله هم أكثر الناس مروقا عن دين الله سبحانه وتعالى. طبعا في خلاف هل هم كفروا لكونهم خوارج، هم كافرون أم لا. في الواقع هناك بعض العلماء ما قالوا طوائف الخوارج كافرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين، وهذا القول ليس صحيحا بل هو مردود. فالله قد ابتلى عليا أول ما ابتلى يعني أميرا من أمراء المؤمنين بهذه الطائفة وبقتالها وكذا هو علي، مع أنهم يعني كان في زمان عثمان لكن ما كانوا طائفة خوارج واضحة. فأول وضوح وتجمع لطوائف الخوارج كان في زمان علي. فمن أين نأخذ الفتوى؟ من هذا الخليفة الراشد. فسئل عنهم فقال قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، ولكنهم إخواننا بغوا علينا. طبعا على منهج من يرى أي لفظ من ألفاظ التكفير يلصقه بالناس، وهذا على فكرة يعني قال به يعني بعض العلماء، ولكنهم أخطأوا في ذلك، أخطأوا. يمرقون من الدين لشدة تعمقهم وتشددهم يسهل خروجهم من الدين، هكذا يكون توجيه الحديث، وهكذا واقع الأمر. فليس كل طوائف الخوارج كفرت، ولكن من طوائف الخوارج كثير من تلبس ببدع كفرية. سماهم التحالق، وفي الصحيح التحليق، وهو حلق الشعر، وهذا كان سيما للذين يخرجون منكم أيها الصحابة، أو في زمانكم، أو تدركونهم، أو بعضكم يدركهم، فهذه كانت سيما للخوارج الذين خرجوا في زمانهم. لأنك يعني تجد الخوارج الذين في زماننا يطيل شعره، لو بيده يخلي شعره يصل للأرض من شدة طوله، بل بعضهم قد يقصر لحيته تقصيرا مخلا غير جائز، ولكن الشعر لا مستحيل لقصره. ليش؟ ما الخوارج سيماهم التحليق، نحن بدنا نطبق السنة نطول الشعر، لا ليس كذلك. هذه سيمة لبعض للخوارج الذين ظهروا في زمان الصحابة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيهم رجل مقطوع اليد اسمه ذو الثدية، هذه من علاماتهم. وكذلك ليس في كل طائفة من طوائف الخوارج على مر التاريخ ستجد فيها نفس هذا الرجل مقطوع اليد ذو الثدية يسمى. طبعا هذه كما قلنا طوائف الخوارج. الخوارج الذين تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قال يخرجون على الحكام، وهذا ملحظ دقيق، إنما الذين خرجوا على علي تلبسوا بالبدع التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم لها توجيها، إما أن القرآن الذي يقرؤونه لا يجاوز الحناجر إلى القلب فيدخل القلب فهم القرآن على ألسنتهم ولكنهم لا يعونه لا يفقهونه، والتوجيه الثاني أن قراءتهم هذه لا تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، هم ما عندهم عمل صالح يرفع كلمهم هذا الذي يقولونه بألسنتهم، وعندهم تشدد بالدين يعني تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم صيامكم إلى صيامهم. طبعا هذا قد لا يكون في كل طوائف الخوارج، قد تجد في بعض طوائف الخوارج التسيب، ولكن كما قلنا أبرز سيمة من سيماهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لو نظرت إلى الشيعة اليوم تجد أن هذه من أبرز سيماهم، أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهم من طوائف الخوارج الذين تكلم عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فطائفة الخوارج لا يشترط أن تكون حاملة رايات سود ومدري إيش، لا، الشيعة الأشعرية الذين وقفوا مع بعض الجهات التي تقتل المسلمين وتدعو غيرهم، هؤلاء كلهم يصدق فيهم ما قيل في الخوارج حتى لو كانوا موافقين لحاكم ظالم أو كافر، ما خرجوا على حاكم لكنهم خرجوا على المسلمين، يخرجوا فيكم، ما قال يخرجوا على حكامكم. فينتبه إلى مثل هذا في الأحاديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال وعن سعيد بن جهمان قال قال لي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ما فعل أبوك؟ قال قلت قتلته الأزارقة، فقال عليهم لعنة الله كلاب النار ثلاثة. قال فقلت الأزارقة خاصة أو الخوارج كلهم؟ قال الخوارج كلهم كلاب النار. قال وعن عبادة بن قرص الليثي رضي الله عنه أنه قال للخوارج حين أخذوه بالأهواز ارضوا مني بما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم، قالوا وما رضي به منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتيته فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فقبل ذلك مني، قال فأبوا فقتلوه. عندك سعيد بن قرص ولا قرق؟ قرص، قرص، نعم الصاد. أنا عندي بالطاء. طيب قرص. على العموم هو يقول ارضوا مني بما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، لكن الخوارج لا يرضون بذلك، لا، لابد من أن تنضم إلى حلفنا وتكفر بالطاغوت على طريقتنا نحن، بالطريقة التي نحن نحددها لك وبالمفهوم الذي نحن نحدد لك. طبعا هي شهادتان لا تكفي عند وجود مكفر، وهذا واضح، يعني تخيل واحد يسب الله ويقول ارضوا مني فقط بالشهادتين، أكيد لا. ولكن أنت تتكلم عن أناس شهدوا أن لا إله إلا الله والتزموا هذه الشهادة، ولكن خوارج يطلبون منهم أن يلتزمون منهجهم الفاسد المحدث البدعي، فيقال لهم مثل هذا الكلام. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن، فقال ليسوا بأشد، فقال ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم هم يضلون. قال عن الأصمعي عن المعتمر بن سليمان قال قال إسحاق بن سويد برئت من الخوارج لست منهم، من الغزال منهم وابن بابي ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب، ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب، رسول الله والصديق حقا بما أرجو به حسن الثواب. قال وعن محمد بن محمد بن زكريا المطوعي النيسابوري رحمه الله بالري قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب بن يعقوب الأصم يقول كان خارجيين طافا بالبيت فقال أحدهما لصاحبه لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك، فقال له صاحبه جنة عرضها كعرض السماء والأرض بنيت لي ولك، فقال نعم، فقال هي لك، وترك رأيه. قال سياق ماذا لأسأل الناس. أنا هذيك المرة كان في مقطع واحد يسأله مذيع يعني متلبس بهذا الفكر. شوف على فكرة والله مسألة التكفير هذه داء قد تستشري بالإنسان حتى يصل به الأمر إلى أنه يرى يعني ما أحد مسلم غيره. فواحد يسأله المذيع يقول له يعني كم واحد مسلم في العالم؟ فقال ما في غيري. يعني أنا حقيقة ممكن الإنسان يستغربها لكن موجود يعني إنسان أمامك في مقابلة يتكلم ويقول فعلا ما في غيري. وفعلا أنت تجد بعض الناس الذين أغرقوا في هذا مكفر كل الدنيا. يعني مين المسلم عندك؟ الجنة عرضها السماوات والأرض وأكثر أهلها المسلمون. وين المسلمون معناته إذا ما في غيرك مسلم؟ يعني الله المستعان. فيعني حتى لو أن الإنسان وجد من نفسه أن بعض المسلمين أو عدد أو أكثر أو كثير أيا كان من المسلمين تلبسوا بأشياء فلا يعاجل إلى تكفيرهم وكأنه هو الوحيد المسلم. يعني هذا شيء يعني من الخطر في مكان. فهذا لما شاف هذا الإنسان ما حدا مسلم غيره قال لا هذه الجنة تبعك اللي أنت مصورها في ذهنك هي غير جنة الله سبحانه وتعالى. وهذا الدين الذي تدعوني إليه وغير دين الله. لا الله دعاني إلى ديني مختلف عما تدعوني فترك. السلام عليكم. قال سياق ما دل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أن بني آدم خير من الملائكة. قال الله هذه المسألة ذهب فيها أهل العلم مذاهب. هل البشر أحسن من الملائكة؟ قالوا منهم من قال البشر أحسن، منهم من قال الملائكة أحسن، منهم من قال الملائكة أحسن ولكن الأنبياء من البشر أحسن. يعني فصل في هذا. منهم من قال لا الملائكة أحسن ولكن الصالحون من البشر أحسن. والحجج عند كل طائفة، يعني كل طائفة من هذه الطوائف لها حجتها. فالذين قالوا الملائكة أحسن قالوا الملائكة يعني صالحون ما عصوا الله سبحانه وتعالى كذا إلى آخره. والذين قالوا البشر أحسن قالوا البشر الله سيثيبهم، أما الملائكة الله لا يثيبه. فإذا البشر عندما أطاعوا الله سبحانه وتعالى أثيبوا. فبعد ذلك تقول إذن الكافرين ما حالهم؟ يقول لك لا جنس البشر أحسن من جنس الملائكة. فجنس البشر عندما تأتي ملك مقابل فلان من البشر قد يكون فلان من البشر هذا ليس أحسن من الملك، لكن كجنس يقولون أحسن لأن الله يثيبهم ولأن الله سبحانه وتعالى جعل يوم القيامة هذا المشهد العظيم وهذا الأمر الهائل جعله لأجل البشر ما جعله لأجل الملائكة. والملائكة سيكون يعني وظيفتهم مثلا حملة العرش يستغفرون الذين آمنوا مثلا يسبحون كذا. نعم عفوا يستغفرون الذين آمنوا. وعندك ملائكة موكلين بتسجيل أعمالكم كذا. فإذا الملائكة يعني جنس أو طوائف منهم مسخرين للبشر ومنهم من يحمي البشر يحفظونه من أمر الله أو معقبات من بين يديهم يحفظونه من أمر الله. إذن هو مسخر هذا الملك لك، مسخر لك لتسجيل أعمالك وما بعرف إيش في يوم القيامة يصفون الناس إلى آخره. إذن يعني الملائكة يقولون يعني درجة أدنى. طبعا استشهدوا ببعض الآيات مثل سجود الملائكة لآدم، هذا دليل على أن آدم أعظم. الطرف الذي يقول لا الملائكة أعظم يقولون نعم هذا سجود تحية والملائكة منهم من يعمل للبشر، لكن الآن أنت في الوظيفة مثلا مديرك راح يكتب أوراق ومدري إيش ويعمل أشياء ويحول لك الراتب، هو عم يخدمك لكن هو مديرك هو أحسن منك وفي مرتبة أعلى. النبي مثلا كان في حاجة المسلمين وكان في يدير شؤونهم كذا، فهذه خدمة المسلمين لا يعني أنه أدنى منهم مرتبة، بل الأعلى يخدم الأدنى. وكذلك قالوا لما يوسف عليه الصلاة والسلام دخل قالوا إن هذا إلا ملك كريم، فلما أرادوا أن يعلوا من قدره شبهوه بالملك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جبريل هو الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لدخول السماء في حادثة المعراج المشهور، وكان يطلب من جبريل أن يزوره، يقول ما لك أو لماذا لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فكان يريد منه زيارة أكثر. وكذلك من أدلتهم القوية جدا حديث قدسي، ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذن الملأ اللي هم الملائكة خير من الملأ الذين هم البشر. فالواقع أنا أجد أن أدلة الطرفين قوية جدا، فلا يعني لم يكلفنا الله بهذا التفضيل، ولا يوجد نص واضح على هذا التفضيل، وليس له أثر، وله أثر جزئي. يعني مثلا هل تقول عن محمد صلى الله عليه وسلم يا خير خلق الله؟ هنا قد يأتيك واحد يقول لا، الملائكة خير خلق الله وجبريل خير منه مثلا، وله أدلته. ولكن إذا قيل مثلا خير خلق الله على سبيل المجاز وعلى أن قد يكون هناك استثناء ومدري إيه، هذه تجوز في اللغة، ولكن فعليا كتطبيق لهذا التفضيل ما في تطبيق عملي يؤثر في هذا. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الأفضل دائما أن نلتزم ما جاء في الشرع، يعني حتى لو قلنا يا خير خلق الله على فرض أن البشر أحسن من الملائكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، فنحن نلزم هو قال أنا سيد الناس يوم القيامة، نقول سيد الناس سيد بني آدم إلى آخره. الأفضل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأدلة يعني جاء عن أو بالأحرى حتى في آيات، يعني ورفع بعضهم إيش تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالرسل لهم مراتب، لكن الله يفضل، نحن ما ندخل في هذا التفضيل، هذا هو القصد، إلا أن أكيد يعني مرتبة خاتم النبيين ليس كغيري. على العموم الذي أرتاح إليه أن لا نخوض في التفضيل طالما أنه لا أثر له ولا أثر ولا دليل عليه. وأكيد ما أستطيع أنا أن أقول أن جنس البشر أفضل مثلا من جنس الملائكة لوجود أدلة على تفضيل الملائكة، ولا أستطيع أن أقول جنس الملائكة أفضل لوجود أدلة على تفضيل البشر. قد يكون هناك تفضيل جزئي، يعني كل بحسب فضله، أكيد جبريل أحسن من كثير جدا من البشر، لكن ما أدري إذا كان أحسن من النبي عند الله ولا لا على رسولنا الصلاة والسلام، أو أحسن من الأنبياء أو أفضل منهم أو بدرجاتهم. هذه أمور بقى يعني الأولى أن نسكت عنها، وإن كان بعض أو كثير من العلماء تكلم في هذه المسألة ورجح. نعم أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال وروي ذلك من التابعين عن عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرضي. وعن محمد بن كعب القرضي قال كنا جلوسا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بخناصرة، وعنده أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص وعراك بن مالك الغفاري، فتماروا. فقال عمر بن عبد العزيز ما أحد أكرم على الله من بني آدم. فقال عراك بن مالك ما أحد أكرم على الله من الملائكة، قال الله عز وجل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وما خدع إبليس آدم عليه السلام إلا بالملائكة، فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فالملائكة أمناء الله ورسله وخزنة الدارين الجنة والنار. قال فقال عمر رحمه الله فما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقلت يا أمير المؤمنين خلق الله آدم بيده وأمر ملائكته أن يسجدوا له، وجعل من ذريته أنبياء ورسلا، وجعل من ذريته من تزوره الملائكة. قال الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وأما قولك يا أمير المؤمنين في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ليس هذا لبني آدم خاصة. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به والملائكة يؤمنون. وقال في سورة الجن فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال ثم جمع الخلائق كلهم فقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فهم خير الملأ في الجن والإنس. قال باب جماع فضائل الصحابة رضي الله عنهم. قال سياق ما روي في أن معرفة فضائل الصحابة من السنة. قال عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. وعن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نرى أن ذكر أبي بكر وعمر من السنة أو حبهما من السنة. شك موسى بن عمير. وعن عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي قال قلت للحسن حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سنة؟ قال لا فريضة. قال وعن مسروق قال حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة. قال وعن طاووس قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. وعن محمد بن علي بن الحسين قال من جهل فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد جهل السنة. وعن مالك بن أنس قال كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. قال وعن علي بن الحسن بن شقيق قال سألت عبد الله بن المبارك عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال وعن أبي زرعة الرازي قال سمعت قبيصة بن عقبة يقول حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سنة. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على حب الصحابة ونشر ذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن مساوئهم. قال عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وعن محمد بن أحمد بن يزيد الواسطي قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يسأل أبا النضر هاشم بن القاسم عن هذا الحديث، فسمعت هاشما يقول عن عبد الصمد حدثنا عبد الصمد بن النعمان القرشي قال أنبأنا ابن حيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن أيوب السختياني أنه قال من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. قال وعن ابن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء خير أصحابي وأصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والله إني لأحبكما بحب الله إياكما، والله إن الملائكة لتحبكما بحب الله عز وجل لكما، أحب الله من أحبكما، ووصل الله من وصلكما، قطع الله من قطعكما، أبغض الله من أبغضكما في دنياكما وآخرتكما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذكروا مساوي أصحابي فتختلف قلوبكم عليهم، واذكروا محاسن أصحابي حتى تألف قلوبكم عليهم. وعن عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه قال أدركت 40 شيخا من التابعين كلهم يحدثون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب جميع أصحابي وتولاهم واستغفر لهم جعله الله يوم القيامة معهم في الجنة. وعن محمد وعن علي بن محمد بن أحمد بن زيد الرياحي قال حدثنا أبي قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لمالك بن مغول أوصني، قال أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قلت إن الله أعطى من ذلك خيرا كثيرا. قال أي لكع والله إني لأرجو لك على حبهما ما أرجو لك على التوحيد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وعن يعقوب بن سواك قال رأيت بشر بن الحارث في المنام فقلت يا أبا نصر أليس قد مت؟ قال بلى، فقلت إلى ما صرت؟ قال إلى خير مرتين. قال ثم قال من صلى على أبي بكر أو ترحم على أبي بكر فكأنما صلى 300 ركعة. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من لعن الصحابة رضي الله عنهم أو تنقصهم أو نال منهم أو وتتبع عوراتهم. قال عن عبد الله بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصحارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وعن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما بعض ما يكون بين الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم أو نصيفه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. قال معنى عطاء بن أبي رباح: معنى لا تتخذوهم غرضا، الغرض هذا عندما يكون هناك مسابقة في الرماية، يضعون شيئا ليرموا إليه ويروا من يصيبه، فهذا هو الغرض. ما صلى الله عليكم. قال عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من سب أصحابي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مقام أحدهم خير من مقام من عمل أحدكم عمره كله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ذكر عليا وطلحة والزبير، فقال: قوم سبقت لهم سوابق وأصابتهم فتن، فردوا أمرهم إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم، وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وعن سعد رضي الله عنه قال: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه التي بقيت. قال ثم قرأ: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال: هؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة وقد مضت. ثم قرأ: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي قد بقيت. يقول: أن تستغفروا لهم. وعن ميمون بن مهران قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: يا ميمون، لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية. وعن ربعي بن حراش قال: قاذف المحصنة يهدم عمل 60 سنة، وشتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يهدم عمل 60 سنة. وعن سليم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: توالوهما وأبرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. ما تولهما وأبرأ من عدوهما. نعم نعم، أحسن الله عليك. فقال: تولاهما وبرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. وقال: قال جعفر: أبو بكر رضي الله عنه جدي، فيسب الرجل جده. قال عن أحمد بن حنبل أنه قال: ما لهم ولمعاوية، أسأل الله العافية. وقال لي: يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. قال: سياق ما روي من دعاء السلف الصالح على اللعانين، وما أظهر الله من تعجيل العقوبة والنكال لهم في الدنيا، وما أعد الله لهم في الآخرة أكثر. عن جابر بن السمر بن مضمومة عندي شيخنا السين، هي سمرة صحيح؟ نعم سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر حتى قالوا: لا يحسن يصلي. قال: فقال سعد: أما أنا فكنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشاءين، لا أخرم عنهما، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك أبا إسحاق. قال: فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة. قال: فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا وأثنوا خيرا وأثنوا معروفا، حتى أتوا مسجدا من مساجد بني عبس. فقال له أبو سعدة: أما إذ ناشدتمونا فإنه لا يعدل في القضية، ولا يعدل بالسوية، ولا يسير بالسرية. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرض به الفتن. فقال عبد الملك: فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك، فإذا سئل: كيف أنت؟ فيقول: كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال: وعن عامر بن سعد قال: أقبل سعد من أرض لها، فإذا الناس عكوف على رجل، فاطلع فإذا هو يسب طلحة والزبير وعليا، فنهاه فكأنما زاده إغراء، فقال: ويلك. قال: ما تريد إلى أن تسب أقواما هم خير منك، لتنتهين أو لأدعون عليك. فقال: هيه، فكأنما يخوفني نبي من الأنبياء. فانطلق فدخل دارا فتوضأ ودخل المسجد، ثم قال: اللهم إن كان هذا قد سب أقواما قد سبق لهم منك خير، أسخطك سبه إياهم، فأرني اليوم به آية تكون آية للمؤمنين. قال: وتخرج بختية من دار بني فلان نادة لا يردها شيء حتى تنتهي إليه، ويتفرق الناس عنه فتجعله بين قوائمها فتطؤه حتى طفئ. قال: فأنا رأيته يتبعه الناس ويقولون: استجاب الله لك أبا إسحاق. قال: وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه نوع من أنواع الإبل، فخرجت من الحظيرة وذهبت إليه وطئته، فاستجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء. نعم. سلام الله عليكم. قال: وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن أروى خاصمته في أرض، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوق إلى سبع أرضين يوم القيامة. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قدرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. بينا هي تمشي في الدار خرت في بئر الدار، فوقعت فيها وكانت قبرها. قال: وعن محمد بن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة، فإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. قلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا يقول كما تقول. قال: إني كنت قد أعطيت الله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عثمان بن عفان لطمته. فلما قتل ووضع على سريره في البيت والناس يصلون عليه، دخلت كأني أصلي فوجدت خلوة، فرفعت الثوب عن وجهي فلطمته وتنحيت وقد يبست يميني، فإذا هي يابسة سوداء كأنها عود شيز. قال: عن عمير قال وعن عمير أبو الحباب عن عمار بن سيف الضبي قال خرجنا في غزاة في البحر وعلينا موسى بن كعب فكان معنا في المركب رجل يكنى أبا حمان فأقبل يشتم أبا بكر وعمر فنهيناه فلم ينتهي وزجرناه فلم ينزجر فأتينا على جزيرة في البحر فأرفينا إليهم ثم خرجنا وتفرقنا نريد الوضوء لصلاة الظهر فأخبرنا أن الدبر يعني الزنابير وقعت على أبي حمان فأتت على نفسه قال فدفعت إليه وهو ميت قال خلف بن تميم فزادني في هذا الحديث نجدة بن المبارك السلمي قال سمعت أبا الحباب يذكر شيئا فأخبر الناس فتعجبوا وقالوا هذه كانت مأمورة قال نجدة فأقبل قوم يحفرون فاستوعرت علينا الأرض وصلبت فلم نقدر أن نحفر له فألقينا عليه الحجارة وورق الشجر واللفظ ليعقوب قال زاد بن منيع في حديثه قال خلف وكان صاحب لنا يبول فوقعت نحلة على ذكره فلم تضره فعلمنا أنها مأمورة قال عن عمر بن الحكم عن عمه قال خرجنا نريد مكران ومعنا رجل يسب أبا بكر وعمر قال فنهيناه فلم ينتهي وانطلق ليقضي حاجته فوقع عليه الدبر فلم يقلع عنه حتى قطعه قال وعن خلف بن تميم قال حدثنا بشير أبو الخصيب قال كنت رجلا تاجرا وكنت موسرا وكنت أسكن بمدائن كسرى وذاك في زمان الطاعون بن هبيرة فأتاني أجير لي يدعى أشرف فذكر أن رجلا ميتا في بعض خانات المدائن فأقبلت على دابتي حتى دخلت ذلك الخان فدفعت إلى رجل ميت مسجا على بطنه لبنة ومعه نفرة من أصحابه فذكروا من عبادته وفضله فبعثت إلى كفن يشترى له وبعثنا إلى حافر يحفر له قبرا وهيئنا له لبنا وجلسنا نسخن له الماء لنغسله فإنا كذلك إذ وتب الميت وتبة فندرت اللبنة عن بطنه وهو يدعو بالويل والثبور والنار في حديث ابن منيع قال فتصدع أصحابه عنه قال فدنوت حتى أخذت بعضده فهززته ثم قلت ما رأيت وما حالك قال صحبت مشيخة من أهل الكوفة قال أبو الخصيب فذكر أحد الثلاث خصال قال فقال أدخلوني في دينهم أو قال هواهم أو قال رأيهم الشك من أبي الخصيب على سب أبي بكر وعمر والبراءة منهما قال فقلت أستغفر الله لا تعد استغفر الله ولا تعد قال فقال وما ينفعني وقد انطلق بي إلى مدخلهم من النار فأريته ثم قيل لي إنك ترجع لأصحابك فتحدثهم بما رأيته ثم تعود إلى حالك قال فما أدري إن قضت كلمته أو مال ميتا على حاله الأولى فانتظرت حتى أتيت بالكفن فأخذته ثم قلت لا كفنته ولا غسلته ولا صليت عليه ثم انصرفت فأخبرت أن النفر الذين كانوا معه هم الذين ولوا غسله ودفنه وصلاة عليه فقالوا لقوم ما الذي استنكرتم من صاحبنا قالوا إنما كانت خطفة من شيطان تكلم على لسانه قال خلف بن تميم فقلت يا أبا الخصيب هذا الذي حدثني بمشهد منك قال بصر عيني وسمع أذني قال واللفظ ليعقوب إلا كلمة بينتها في نعم قال عن الوضاح بن حسان قال حدثنا المحيات عن مؤذن لعك أن رجلا كان يسب أبا بكر وعمر وكان قد صاحبنا في سفر فنهيناه فلم ينتهي فقلنا له اجتنبنا ففعل فلما أردنا الرجوع تذممنا فقال لو صاحبنا حتى نرجع فلقينا غلامه فقلنا له قل لمولاك يرجع إلينا فقال إنه قد حدث به حدث سوء قال إنه قد حدث به حدث سوء وقد تحولت يداه يدي خنزير قال فأتيناه فقلنا تحول إلينا قال فإنه قد حدث بي أمر عظيم فأخرج ذراعيه فإذا هما ذراعا خنزير فتحول إلينا فكان معنا حتى انتهينا إلى قرية كثيرة الخنازير فلما رأها صاح صياح الخنازير فوتب من دابته فإذا هو خنزير فاختلط مع الخنازير فلم نعرفه فجئنا بمتاعه وغلامه إلى الكوفة قال وعن علي بن زيد أن سعيد بن المسيب قال له مر غلامك فلينظر إلى وجه هذا الرجل. قال قلت له أنت تكفيني أخبرني عنه. فقال إن هذا الرجل قد سود الله وجهه كان يقع في علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم فجعلت أنهه فجعل لا ينتهي. فقلت له اللهم إن كنت تعلم أنه قد كانت له سوابق وقدم فإن كان مسخطا لك ما يقول فأرني به آية واجعله آية للناس. فسود الله وجهه. وعن المعافى بن عمران قال سفيان الثوري قال كنت امرئا أغدو إلى الصلاة بغلس فغدوت ذات يوم وكان لنا جار كان له كلب عقور فقعدت أنتظر حتى يتنحى فقال للكلب جزي أبا عبد الله فإنما أمرت بمن يشتم أبا بكر وعمر. وعن ابن أبي الطيب قال حدثني جعفر الصائغ وأشار إلى أسطوانة الجامع يعني بمدينة المنصور يقول عند تلك الأسطوانة قال إنه كان في جيران أبي عبد الله أحمد بن حنبل رجل وكان ممن يمارس المعاصي والقاذورات فجاء يوما إلى مجلس أحمد بن حنبل فسلم عليه فكأن أحمد لم يرد عليه مردا تاما وانقبض منه فقال له يا أبا عبد الله لم تنقبض مني إني قد انتقلت عما كنت تعهده مني برؤيا رأيتها. قال وأي شيء رأيت تقدم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه على علو من الأرض وناس كثير أسفل جلوس. قال فتقدم رجل منهم إليه فيقولون ادعوا لي حتى لم يبق من القوم غيري. قال فأردت أن أقوم فاستحييت من قبيح ما كنت عليه. قال فقال لي يا فلان لما لا تقوم وتسألني أدعو لك. فكأني قلت يا رسول الله يقطعني الحياء من قبيح ما أنا عليه. قال إن كان يقطعك الحياء فقم فسلني أدعو لك إنك لا تسب أحدا من أصحابي. قال فقمت فدعا لي. قال فانتبهت وقد بغض الله إلي ما كنت عليه. قال فقال لنا أبو عبد الله يا جعفر يا فلان حدثوا بهذا واحفظوه فإنه ينفع. قال حدثني يوسف بن الحسن بن إبراهيم الخياط شيخ صالح كان في جوارنا وكان يسكن في الجانب الشرقي فانتقل إلى الغربي وكان في خدمة شاشنيكير الحاجب. قال كان في الجانب الشرقي وقت أبي الحسين بن بو كيف تقرأ هذه شيخنا؟ بويا؟ نعم الواو مفتوحة بويا تقرأ ببويا؟ نعم الواو مفتوحة عندك بس هي المفتوحة مو بشكل غيرها؟ الباء والواو فقط الباء مضمومة والواو مفتوحة. هلا هو يمكن بوي بوي لكن هو على لغة الديلم وهؤلاء بويا والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال كان في الجانب الشرقي في وقت أبي الحسين بن بويا رجل ديلمي من قوادة يسمى جبنة مشهور وجهه من وجوه عسكره. وذكر جماعة من المعاصر من الحاضرين لهذه الحكاية أنه كان رجلا مشهورا له مال ونجدة وحال. قال فبينما هو واقف يوما في موسم الحاج ببغداد وقد أخذ الناس في الخروج إلى مكة إذ عبر به رجل يعرف بعلي الدقاق معافري. قال يوسف هو حدثني بهذه القصة وشرحها إذ هو صاحبها والمبتلى بها وكنت أسمع غيره من الناس يذكرونها لشهرتها إلا أني سمعته يقول عبرت على جبنة فقال لي يا علي هو ذا تحج هذه السنة. قلت لم تتفق لي حجة إلى الآن وأنا في طلبها. فقال لي جوابا على كلامي أنا أعطيك حجه. فقلت له من غير أن يصح في نفسي كلامه هاتها. فقال يا غلام مر إلى عتمة الصيرفي وقل له يزن لك 20 دينارا. مضمومة عندي النون ما أعرف لماذا. قل له يزن لك 20 دينارا. فمررت مع غلامه فوزن لي عتمة 20 دينارا ورجعت إليه فقال لي أصلح أمورك، فإذا عزمت على ضحيلي فأريني وجهك لأوصيك بوصية. فانصرفت عنه هيأت أموري فرجعت إليه فقال لي أولا قد وهبت هذه الحجة لك ولا حاجة لي فيها، ولكن أحملك رسالة إلى محمد. فقلت ما هي؟ قال قل له أنا بريء من صاحبك أبي بكر وعمر اللذان هما معك. قال ثم حلفني بالطلاق إنك لتقولنها وتبلغن هذه الرسالة إليه. فورد علي مورد عظيم، وخرجت من عنده مهموما حزينا وحججت، ودخلت المدينة وزرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرت مترددا في الرسالة أبلغها أم لا، وفكرت في أني لم أبلغها طلقت امرأتي، وإن بلغتها عظمت علي مما أواجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستخرت الله تعالى في القول وقلت إن فلان ابن فلان يقول كذا وكذا، وأديت الرسالة بعينها واغتممت غما شديدا، وتنحيت ناحية فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت الرسالة التي أديتها، فإذا رجعت إليه فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أبشر يا عدو الله يوم 29 من قدومك بغداد بنار جهنم. قال وقمت وخرجت ورجعت إلى بغداد. فلما عبرت إلى الجانب الشرقي فكرت وقلت إن هذا رجل سوء، وبلغت رسالته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أبلغ رسالته إليه، وما هو إلا أن أخبره بها حتى يأمر بقتلي أو يقتلني بيده. وأخذت أقدم وأؤخر فقلت لأقولنها ولو كان فيها قتلي، ولا أكتم رسالته وأخالف أمره. فدخلت عليه قبل الدخول على أهلي، فما هو أن وقع عينه علي وقال لي يا دقاق ما عملت في الرسالة؟ قلت أديتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قائد، ولكن قد حملني جوابها. قال وما هي؟ فقصصت عليه رؤياي، فنظر إلي وقال إن قتل مثلك علي هين، وسب وشتم وكان بيده زوبين فهزه في وجهي، ولكن لأتركنك إلى اليوم الذي ذكرته، ولأقتلنك بهذا الزوبين. وأشار إلى زوبينه ولامني الحاضرون، وقال لغلامه احبسه في الإسطبل وقيده. فحبست وقيدت، وجاءني أهلي وبكوا عليه ورثوا لي ولامني، فقلت قضي الذي كان ولا موت إلا بأجل. ولم تزل تمر بالأيام والناس يفتقدونني ويرحمونني فيما أنا فيه، حتى مضت 27 يوما. فلما كانت الليلة الثامن والعشرون واتخذ الديلمي دعوة عظيمة أحضر فيها عامة وجوه قواد العسكر، وجعل معهم للشرب. فلما كان نصف الليل جاءني واتخذ الديلمي دعوة عظيمة أحضر فيها عامة وجوه قواد العسكر وجلس معهم للشرب. فلما كان نصف الليل جاءني السايس فقال يا دقاق القائد قد أخذته حمى عظيمة، وقد تدثر بجميع ما في الدار، ووقع عليه الغلمان فوق الثياب، وهو ينتفض في الثياب نفضا عظيما، وكان على حالته اليوم 28 وأمسى ليلة 29. ودخل السائس نصف الليل وقال يا دقاق مات القائد وحل عني القيد. فلما أصبحنا اجتمع الناس من كل وجه، وجلس القواد للعزاء، وأخرجت أنا وكانت قصتي مشهورة، واستعادوني الرؤية، فقصصت عليهم، ورجع جماعة كثيرة عن مذاهبهم الردية، وخليت أنا. قال سياقما رويان السلفي من الجناس العقوبات والحدود التي جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.